الأكبر هو الإذا والأفضل إلى النص. يقول الحكم لو خفف هذا المستند على حرف أو شيء لو خفف المستند يعيب على حرف يعيب على عمل. قلنا لك في كتاب طويل التغيير لا يجوز إلا للضرورة. إذا في ضرر مباشر فيصبح لأن هذا ليس من باب التزين. بحثنا في التغيير هو كما قال الإسلام في حديث عن الله المسافر المسافر والعماد والمستقيمات والفاجات المغيرات لخلق الله من الحسن. فأي شيء يغير من بدن بل والنظرة ابتغاء التحسين والتزيين هذا الأمر لا يجوز. نعم. يقول ما نحن القناع يوم الزهد والحبة لا نحن الحبة وإنما من مجرد القناع لا مع الدليل. الدليل بلا شك هذا يعرف الله العالم. لما حمد رسول صلى الله عليه وسلم الأكل في آلية الزباب والزباب مع ذلك أنه لا يجوز ظن أن يتعاطى هذه الأوامر ويزين بها منزله كما جاء الشوار لا يأكل ولا يشرب لكن تعاطيها يفتح طريق الأكل والشرب بها. فهنا يقال تحريم الشرب في آل الكلاب والبضاء من نهي الشرعي مقصود جلاله. أما تحريم اقتناء آل الكلاب والبضاء بجرب الشرب والأكل بها مقصود غيره يعني هذا حرم للغير لا لله. مثال حرم كان الحليب الخمر وأنه مهما كان المشروب من الخمر قليلا بحيث لو أخذ ملعقة صغيرة وغطس في الخمر وعمل هكذا هذا لا يأتي لكن هذا محرم مع أنه لا يأتي. لماذا؟ لأن هذه القطرة قد تجر إلى هذا الذي شربها قطرة ثانية وثالثة ورابعة حتى يقع في إدمان الخمر. ولذلك فمحرمات الشريعة تنقسم إلى قسمين وهذه القاعدة ينبغي على كل طالب علم يريد أن يتفقه في الدين تفقه صحيحا أن يكون على ذكر الله. المحرمات الشرع اسمها محرم الغير محرم الغير المحرم الغير يحضر لكم منصوص عليه المنصوص عليه المحرم الغير. فإذا علمت أن شيئا محرم لذاته فكل من الذي إلى الابتداء بذلك المحرم لذاته يبقى محرما لا لذاته وإنما لغيره. فلذلك قد فصل الرسول عليه السلام هذا في الحديث المشهور قال عليه السلام حرم عفوا كتب على ابن ادم حظه من الزنا فهو مملك لنا هذا فالعين تزني وزناها نظر والعلو تزني وزناها السماء واليد تزني وزناها البطش مصارعه مصارعه للمراه واليد تزني وزناها البطش يعني المصارعه واللمس والريح تزني وزناها المشي والثم يزني وزناها القمار والخرج يصدق ذلك كله او كذبه. فاذا نظر الرجل الى المراه نظرت الفجاه فهو عفو. لذلك لما سئل عن هذه النظره نظرت الفجاه قال اسر بصره. وقال في حديث علي سنن غيره النظرة الأولى لك والثانية عليه. الثانية عليه المرأة نائمة من الناس فنظرت إليها النظرة الثانية. ما الذي أصابها؟ لا شيء ولا خبر عنها نظرة. ما الذي أصابها؟ لا شيء سوى أني نفذ الشهوة بطل بمستقر الشيء في جسدي. لكن هل هذه النظرة الثانية تؤدي بهذا الناظر إلى أن يقع في الصحة الكبرى؟ قد وفي الغالب لا. لكن الشارع من نقطه في التشريع بحمل الشيء الذي هو مباح وهو نظر خشيه ان يؤدي الى ضرر محرم. فهذا النوع من التحليل من النظر كما اسم التحليل للغير مرور، لان النظر يسمى الغفر من نعم لا علم، لكن اذا نظر فيها حرام يخشى ان يؤدي الامر الى ما هو فاحش الكبرى كما سمعت في الحديث السابق. إذا دخل على الشعراء ليحقق معنى الحديث السابق بشعر جميل، قال نظرة للمرأة الجميلة، نظرة فابتسامة، فسلام فكلام، فنظرة فالقاه، هكذا الاحتفال. ولذلك قال الشاعر العربي القديم: وما معظم الناس الا من مستصغر الكرم، كبريت تعمل فيها ايش؟ نار تاكل ملك ونيفا. اذا كان الحكيم جعل المحرمات على قسمين، فلا يقول احد ايش فيها اذا اشتريت اواني الذهب والفضه ووضعتها في البيت وانا لا اشرب فيها، لا يقول هذا، لان هذا مفتاح الكرم. ثم لا يريد ان ترى هذا مثل استعمال الراديو مثلا او استعمال التلفزيون بشكل خاص. ما يريد ان ترى بدخول الالات في التلفزيون واستعمله في المناظر او المناهي المشروعه والمنتجه العلميه. ما يريد ان في خطر انت وبعد انت في قلب الحياه ان لا يستعمل هذا التلفزيون في معصيه الله في بيتك في ارض الله. ما يريد أنت لما تأتي بأوامر الله والفضة أن تستعمل هذه الأوامر في غفلة منك بطعام الله، لا سيما بعد وفاتك، فقع لا يبشر بأن تقف مع النص الذي يأمرك ألا تتعاطى وسيله يؤدي بك إلى الارتكاب ما حرم الله. ولذلك يقول عن الشام: بعيد عن الشام أغنيه، ابعد عن الشر وغني كيف مثلا تبعد عن الشر. ومثل قال لي بريء ما يشوف من المرض ممكن به لا ينام بين القبور، وهكذا. هذا كل كلام مقول من حديث الرسول عليه الصلاه والسلام. غيره اول شيء اللي ينطر بالوضع على اساس ان صلى العصر كل عندنا متفقات تمام. ولو قيته هو ولا قشر وغير ذلك فلا يجب استعمال الرجال بخلاف النساء. كيف القلم يحول من المحلي على النساء؟ لا، لو كان المحلي انا بقول محلق، لو كان القلم كله لا رجال النساء كليه تشكل من ذلك ولا ولا في شيء. هو المباح ان النساء لم يقبل الحلم من تحلل الله وغير قلل الحلال الزكاة وغير شيء صورة لا كل شيء إلا ما تأثر الله وأسأل أن يتزلع ورزن يعني زرع المحلة هو فقط محرم زائد أوام الزكاة. نعم الضرر بالفضة بعد السؤال هذا بحث الله لي يقولون ما عندهم بشيء جديد وهذه صحيحة هي في نفس فيها صحيح، ومعناها أن الإنسان قد يكون قولك ويكون من ذلك هذا القول معنى لا يخطر في بالك قائل ذلك القول. فلما يصير نقاش بينه وبين أهلا مرحبا، لما يصير نقاش بينه وبين بعض الناس يلفت هذا البعض نظر ذلك القائل ان هذا يفهم انك كذا وكذا، يقول لا انا ما اقصد هذا، انا ما اقصد هذا، فلا من المذهب ليس من المذهب. وهذا كلام في شيء من الدقه والمعروف الى اهل العلم. اضرب لكم مثلا مما يعني ابتلي المسلمين به قديما حديثا، لما يتخذ نقاط الصفات موقفا خاصا تجاه السلفيين الذين يؤمنون بالصفات رب العالمين دون تشبيه ودون تأويل او تعطيل، ياتي المخالف فيؤول بعض تلك الصفات بتاويل لطعام المحذور. ما هو هذا المحذور؟ مثلا يقولون في تأويل قوله تعالى الرحمن العرش استوى يعني استولى، فيأتي اعتراف من المؤمنين بالصفات الإلهية على الطريقة السلفية في هذا أنت يجدك أن الخطير جدا، وهو أن قولك سواء معناه استولى لازم هذا التأويل أن الله عز وجل مضى عليه ولو كره من الزمن كان غير مستولي على الكون، لأنك في الكون ثم استوى على العرش أي ثم استولى، فقط لذلك من كان مستولي هذا لازم له. فبيرجع لأنه مخطئ في التأويل يقول لك لا أنا أعوذ بالله ما أقصد هذا، بس أقصد معنى لا ليس فيني هذا المعنى الذي أعلنت به. فهذا كثير في استعماله ونبين له ذلك المحظور، فإن كذب القول السابق الذي لم يكن المحظور اللاحق في العلم أهيم به. أما رأسا ما نتعلم بأنه يكون لذلك اللازم من مذهبه وقوله. يقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم من ابتداع الدين، فكيف بما يسمى بالمصالح المختلفة؟ فكيف المصالح المختلفة هل هي من الابتداع أم شيء آخر؟ المصالح المرسلة أولا ليس لها علاقة بموضوع الابتداع في الدين، وهذه نقطة مهمة جدا. ذلك لأن الابتداع في الدين إنما يقصد المبتدع لتلك البدعة زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. المبتدع في الدين إنما يريد من بدعته أن يزداد بها تقرب إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو قصد المبتدع. ولذلك تأتي عليه كل النصوص التي تحرم الابتداع في الدين. أول ذلك الآن الكريم اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تمت النعمة عليكم فلم يبقى لنا مجال لأحد أن يبتدع عبادة يزداد بها تقرب إلى الله، كيف وقد قال رسول الله ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا وامرتكم به. فاذا تاتي بعباده تدعي ما تقربك الى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي بها، هذا مما يلزم المبتدع في الدين، وليس كذلك بالنسبه للذي جاء بامر جديد لكن لا بقصد زياده التقرب الى الله، وانما بقصد أن هذا الأمر الذي حدث يؤدي إلى أمر مشروع النص وأنا كنت ذكرت أيام قريبة الفرق بين البدعة وبين النص على المرسلة. ذكرت هذا الفرق ليس بهذه الصراحة لكن بتوضيح أن ليس كل ما يحدث بعد الرسول عليه السلام يحفظ في البدعة المذمومة في الإسلام، وإنما الذي يحدث بعد الرسول بخص زيادة تقرب إلى الله عز وجل فهو الذي ينطبق عليه كل النصوص السابقة بالإشارة إليها، ومنها قول عليه السلام كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ذكرت ابن تيمية من الأمثلة إخراج عمر بن الخطاب لليهود من خيبر، لا شك أن هذا الإخراج حدث بعد وفاة الإسلام وبعد وفاة أبي بكر وبعد مدة الخلافة عمر بن الخطاب، فهذه البدعة في الدين؟ الجواب لا، لأن البدعة في الدين هو أمر محدث بقصد زيادة تقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما شيء حدث لا يقصد به زيادة تقرب إلى الله، وإنما يقصد به تنفيذ حكم محكم الله منصوص على الحكم في كتاب الله. فهنا تريدون أن عمر بن الخطاب لما أخرج اليهود من خيبر إنما نفل شرطا من شروط النبي صلى الله عليه وسلم حينما صارح اليهود على أن لا يخرجوا من خيبر وأن يولوا فيها هذه القرية ويعملوا فيها ولهم الشطر مما تلوث الأرض وللرسول عليه السلام الشطر الآخر كان مما شرط الرسول عليه. قال إننا نقره فيها ما نشاء، هذا الشرط ما هو أمدي وإنما بما يبدو لنا نحن المسلمين نقره فيها ما نشاء. فلما بدا يا عمر بن الخطاب أن المسلمين لن يعودوا بحاجة إلى استغلال علم اليهود في الحرب والزرع والضراء استغنى عنهم ولم يرى ما صرفوا الى ارض الله واسعا، تماما كما هو واقع في كثير من البلاد الاسلاميه يضطرون الى ان يستجدوا موظفين اجانب وقد يكونوا كفارا لكي يستفيدوا منهم في اداره شؤون البلاد وتوسع في الخيرات او النواحي الزراعيه والاقتصاديه والى اخره. فإذا ما صار أهل البلاد أنفسهم على أهل البلاد استغنوا عن هؤلاء وقيل لهم رجعوا من حيث أتيتم. الشاهد أن عمر لما أخرج اليهود من خيبر هذا أمر جديد ما وقع على عهد الرسول عليه السلام، لكن هذا الأمر الجديد له أصل أصيل في الشرع وهو الشرط الذي ذكرناه آنفا مما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام على اليهود. فالمصلحة المرسلة هي صحيح السبب حاجة جديد ولكن يؤدي إلى تحقيق مصلحة مشروعة بالنص، ومع ذلك فهنا تفصيل دقيق وهو الشيء الذي ينبغي أن نعرفه ضربا. المصلحة التي تدرك وتحقق فائدة شرعية منصوص عليها في الشرع، مثلا الطائرة هذه والسيارة هذه الأشياء لا تدخل في الزمن السابق، فإذا المسلم استعملها لتحقيق هدف شرع إسلامي فهذا يدخل في باب المصالح المرسلة، يعني المصالح المتروكة للزمن، فلكل زمن ملابساته ومبتكراته ومخترعاته. فإذا المسلمين اليوم حرصوا على اقتناء السيارات والطيارات لا أقول فقط لقضاء الحاجات الضرورية والكمالية، لكن أقول لتقوي ليتمكن المسلمون على صد أذوان الكفار. فهل في يد مقاتل الكفار بالآيات القديمة التي ورثناها من آبائنا وأجدادنا بدعوى أن هذه وسائل بعيدة هي من محدثات الأمور، الجواب لا، هذه وسائل بعيدة لا تدخل في محدثات الأمور، لأن محدثات الأمور المذمومة شرعا هي التي تكون في الدين، أما هذه الوسائل فهي مذمومة، ولكن نحن نأخذ بها خاصة في موضوع التمكن على أعداء الله في كل بلد الله، وحين ذلك يدخل هذا النص لتحقيق أمر من أوامر الله، ألا وهو قوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريحون به عدو الله وعدوكم. إذا أخذنا بهذه الأمور المحدثة اليوم والوسائل تقوينا ضد خصومنا وأعدائنا، يكون أخذنا بمصالح مرسلة لأنها تحقق أمر مشروع وهو التقوي على أعدائنا. نجي للدرجة الآن نحن مع الأسف الشديد متأخرون جدا في هذا المجال من حيث الاستعداد بالقوة المعروفة اليوم لملاقاة ومجاربة أعدائنا. يجوز لنا أن نأخذ بهذه الوسائل من طرف أن الله عز وجل أنعم على عباده حين قال: وخلقنا له من مثله ما يركبون. فالدوار كان معروف، لكن خلق له من مثله ما يركبون يومئذ السبل بالبحار كأنها الجبال الشامخة تمشي في البحار وتوزيها. اليوم ما شاء الله تجد الباقرة كأنها بلدة وسط البحر، وتجد الطائرة كأنها قصر في السماء. هذه الوسائل أشار الله عز وجل إليها أنها من فضل الله تبارك وتعالى فكان ذلك بها، ولذلك منع من بقوله: وخلقنا لهم من مثل ما يكفرون. وفي آية أخرى تتلون من التذكير بالنعمة وخلقنا منه ويخلق ما لا تعلمون وهذه الطائرة التي نراها اليوم من السيارة هي مما خلق الله عز وجل مما لا يعلمها لا من الولد. إذن يجوز اتخاذ أي وسيلة وسيلة مشهدة وقرط لزيادة أي وسيلة حدثت يجوز أن نأخذ بها وأن نتبناها لنا كأمر جائز في شريعتنا ما دام تحقق أمرا مشروعا مضمرا، لكن مع ذلك هذه الوسائل التي حدثت في مرات لا يجوز اتخاذها ولا اتخاذها في باب المصالة المرسلة إلا بشرطين اثنين: أولا أن لا يكون أن لا تكون هذه الوسيلة كانت ممكن الأخذ بها في عهد الرسول، ومع ذلك فالرسول عليه السلام ما أخذ بها ولا تبناها. بذلك اليوم في ضرائب في كل الدول الإسلامية مع الأسف تفرض على الشعوب المسلمين بحكم أن مصلحة الدولة تقتضي فرض هذه الضرائب التي تسمى بلغة الشرع بالمكوس. ومن أجل ذلك يقال هذه الوسيلة حدثت بعد الرسول عليه السلام ولا ينبغي التمسك بها أن المقصود بها تحقيق هدف لصالح الأمة، لأننا نقول هذه الوسيلة كان من الممكن أن يأخذ الرسول صلوات الله وسلامه بها. يقولون على كان في الشريعة تنزل عليه سترة ومع ذلك كثرة بفرض الزكاة وبإملاء بيت مال المسلمين والكفى بأسباب أخرى منها الدراهم التي يغنمها المسلمون بحروب الكفار وغير ذلك من المسائل التي تفصل في كتب الحديث وكتب الفقه. فاتخاذ سيد اليوم لنفس تحقيق الغرض من صالح الدولي وهو إملاء بيت المال ما كانت الوسيله كان من ممكن اتخاذها في عهد الرسول عليه السلام ولم يتخذها فيكون اتخاذها لنفس الغرض احداثا للدين. ومثال اخر واخر من هذا الكبير ولعل كثير من الحاضرين لم يسمعوا به، كل من يعلم ان الزكاه المفروضه كانت تجمع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بموظفين يعرفون بالسعاء يعرفون اليوم بالجباع، اما قديما كان يسمى بديهم بالاموال الساعي وجمعوا السعاء يطلبون على اصحابهم البقر والمواشي وأصحاب الأراضي التمر والقمر والشعير فيجمعون كل شيء هذه الناس في الموسم ويسوقونها إلى بيت مال المسلمين. وفي يوم بقيه جدا مفصل كل التفصيل في كتب السنة وكتب الحديث. لكن لعل كثير من الحاضرين لا يعلمون أو لا يتنبهون أن هؤلاء الشعراء ما كانوا يجمعون زكاة المغنمين، ما كانوا يجمعون الأغنياء زكاة المغنمين، وما كانوا يحصلون خزائن الأغنياء حاجة في ودنين عند الأبنان في المية دين الموسي عند السر ويأخذون هذا لم يكون جعل الرحيم على السر بخيارات زكاة المواشي والزروع فكان لهم وعقول مختصون في جمعها من عدة من الذين وجبت عليهم فيها. أما زكاة المقدين زكاة الذهب والفضة فهذا قد وكل الشارع الحكيم أمرها إلى المسلم الغريب فهو الذي يكلف بإخراج هذه الزكاة دون أن يكون عليه مقام أو رقيب أو عليم. فلو أن دولة المال اليوم أرادت أن تجمع زكاة الأموال النقدية كما كانوا قبل جعل الرسول عليه السلام يجمعون زكاة المواشي والزروع بواسط شعرة يكون هذا ابتداء للدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والذي شرع المسلمين أن يعطوا الزكاة بالشعراء الموظفين الذين يذهبون إلى أصحابهم تلك الأموال فيجمعون منهم. هذا الرسول عليه السلام الذي شفع من الله تبارك وتعالى هذا الجمع بهذه الطريقه ما شرع لكافر الشعار ولكافر الجوار ان يجمعوا زكاه النقدين. فالذي شرع ذلك فما شرع هذا فاذا بنا نحن وشرعنا ننزل وسيم جديد كان مقتضيه من تشويقها في عهد الرسول عليه السلام ومع ذلك ما تبعه يكون هذا استهزاء بالدين. ومثال اخير وبذلك اقول يكفي لشرح موضوع المساله المرسله أما كل شيء تؤدي إلى تحقيق أمر شرعي لكن بشرط أن تكون رجل الشيء حذرا في المبالغ ولم يكن مقتضيه للأخذ بمقتضاها في عدد الشروع الشرع. المثل الأخير ذكرته بمناسبة قريبة لكن اسمها الفرد المذكر لهذا السبب وهو إن أدارني صلاة الاستسقاء أو الصلاة كله هذا هو الشرع لأن الرجوع الصلاة وما أدرك كان المقتضي في جمع الناس في طريقة الأداء موجودة في عهد الرسول ومع ذلك ما شرع لهم هذا الشيء مع أنه مشروع بالنسبة لصلاة الخمس وبالتالي أنه يشرع لها أي وسيلة أخرى كما رفع عليه كنت الشارك اليوم خشة الخمر يمكن خشة عند الرحمن ونحن الغرباء عن تلك الدرجة لنصلي تقريبا الدرس مع الله على الله الحمد لله وما نفع قوة جيدة كما وقع في كتب الشارع اليوم خشش القمر خشش عندكم أيضا هنا ونحن نرى تلك البلدة في نصف الليل تقريبا نسمع الضاء حولنا وما نلقى قدوة جيدة بعد ذلك وأحد عائلتي تلفت نظري ونحن كنا في الغرفة أن القمر قد انخسف حينئذ تنبهنا لأن الأمر عبارة عن تكبير وتهليل من مختلف النواحي فقلنا في أنفسنا ماذا طبعا نبلغ في عهد الرسول عليه السلام وإنما كان يجمع الناس بمثل هذه الصلاة بمثل قول المؤذن الصلاة جامعة الصلاة جامعة مع ذلك قلت هذه الوسيلة التي رأيناها هناك في المواد خير من الوسيلة التي نعرفها في بلادنا السورية هناك تسمع ضجيجا عجيبا والضرب على الأواني الحاسية الأواني التي يضربون عليها يضربون عليها ضرب مزعج جدا فتسمع ضجيج البلد كله هذه أثر من آثار التقاليد الخرافية المحضة لأن الساعد عندنا هناك أن الخسوف سببه قال الحور يصغر طاعه فيحاول ان يتبع القمر ولذلك القوم يخوفون هذا الخوف المزعوم بمثل ذلك الضرب بالايد المزعج فقلت انا على كل حال لا يشرع لصلاه الخسوف الاداء الذي لا وسيله يحصل منه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله فاذا المصلحه المرسله هي كل سبب يؤدي الى تحقيق امر شرعي منصوص عليه الكتاب والسنة لكن هذا السبب لم يكن المقتضي لأخذه قائما في عهد الرسول عليه السلام فإذا كان القائم والرسول ليس بنه فهنا لا يجوز لنا أن نتمنى جاء في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان من اخلال سبعين صدقه ثم اخبر لنا الا واحده. ثالثا السؤال ما هي مواصفات الناجيه ثم هل هي تدخل النار مع داخل مع سبعين صدقه تبريعا للنبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ الفرقة الناجية قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسع مجال للشك بل ولا للسؤال عنها حينما قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. فكل فرد بل كل طائفة وكل جماعة تدخل منحة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كل نواحي الشريعة من العقيدة والحكم والخلق والسلوك فهي الفرقة الناجية وهي التي نجاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تكون من الفرق الهالكة وعدده 72 فرقة. أما هل تدخل النار حتى هذه الفرقة الناجية التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليست كالفرقة الهالكة التي تدخل النار، فهذه الفرقة الناجية تدخل النار من باب إبرار الخسر من الله عز وجل في قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مرضيا. الجواب وأظن أن الناس تكلمنا في هذا التفصيل في بعض الأشكال. الجواب باختصار أن الآية جواب لتمامها. صحيح أن الآية تصرح بأنه لا يقع أحد من بر أو فاجر إلا ويدلها في صريح الآية وإن منكم إلا رائدها أي داخلها، ولكن الجواب لتمامها ثم نجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جريا. فكل مسلم داخل وارع النار، لكن بين ان يكون ورود مرور ترانزيت ومحجوب عن ان يتاثر بالنار وبين ان يكون ورود تمسه النار بعذاب ولم تصل اللذعه لم يكن انسان احد نوره، وبين كل ورود بمعنى مدرك فالعذاب له انواع كثيره على حسب بلوغ هؤلاء الناس. اما الاطوار الاقياء الذين حرم الله بدنهم على النار فهؤلاء يمرون في نار جهنم ولا تمسه بعذاب. فحينئذ الذي اثبته الرسول عليه السلام في حديث الفرق كالكوكبين للفرق الهالكة فقال فيها كل رب النار، هذه النار غير النار التي أقسم الله عز وجل فقال وإن منكم إلا واردها. هذه النار وإن منكم إلا واردها بالنسبة لكثير من الناس تكون من النار الذي حكم به على الإسلام لدخول 72 فرقة. أما الفرقة الناجية من ذاك النار من النار فالفرقة تدخل النار ولكن دون أن تمس النار أحد منهم بعذاب. هذا مقصد الجواب. في من سؤال الفقه يقول يخرج أحيانا من سائل الأبيض فما أدري هو من أثر شهوة أم برد فأكون في شك فما هو العمل؟ سؤال الرجل يبدو امرأة فما يحتاج الى استيضاح ان هل هناك خيرات ولا شيء طبيعي كان يخرج من الناس ثلاث صور والحمدان الاستيضاح على وجهه الاستيضاح الطبيعي ما يجب تقنيه الا ربما انه يقول هل يوجد الاختلاط مع اخوان زوجي وسائل الله وازواج خواتي واولاد عمتي ام لا يجوز الجلوس معه والحديث؟ كمان شكرا الله الا المحارم هم الذين فقط يجوز للمرأة أن تخالطهم وتجلسهم وأن تتحدث معهم، أما الأقارب الذين ليسوا محارم فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تخالطهم وأن تكالمهم، لأن هذا لم يجد الوسائل والأسباب التي تفتح باب الشر كما صدق بيانه في جواب السابق عن مسألة أخرى. وقد قال عليه الصلاة والسلام إشارة إلى خطر مثل هذه المخالطة أنه لما نهى عن اقتداء المرأة فقال عليه السلام فقيل له عليه السلام أرأيت الحمل؟ قال الحمل موت، يعني قيل له رأيت أقارب الزوج أو الزوجة إذا خلت المرأة بهم؟ هذول أقارب يعني، ومثل ما نقول اليوم إذا ما أنكر مثل ذلك الاختلاط أو ذلك أو تلك الخلوة إذا أنكر ذلك بتقول مثلا يا أخي ما في حدا لي ابن عمي وابن خالي وابن خالتي وكذا. فالرسول عليه السلام يرد هذه الدعوة ويقول الحمو أن المرض أي مخالفة المرأة لأقاربها غير المحارم في تعريض نفسها للمرض موتاً معنوياً. سؤال أيضاً للنساء، تقول أختين مماما تتحدث دائماً عن الله عن فلان وعلان، هل يجوز الذهاب إلى بيتها وزيارتها؟ لا أقول يجب، ليس فقط يجوز، يجب الذهاب إلى بيتها مع متابعتها في توجيه النصرة إليها. أما لا تعمل كذا فقاطعناها وجاورناها من الصغر، لا بد من زيارتها ولا بد من متابعتها بالنصيحة. ومن الأديان قال عليه السلام في الحديث الصحيح المعروف الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه أمهات المسلمين فيجب أن ننصحها، متى لا نذهب إليها إنما يتبين لنا أنها امرأة مفسدة وأنها لا استعداد لها أبدا أن تتراجع عن نميمتها أو عن استغاثتها للناس، حينئذ نقاطعها لعن الله عز وجل يا دية الرأس به. يقول هل يجوز التعاون مع رجل الأشعري العقيدة في مجال الدعوة إلى الله بحجة أن هذا الخلاف العقيدة لا يترتب عليه مفاسد، بل أن عدم التعاون معه قد يؤدي إلى تفريق بوجود المسلمين؟ إذا كان التعاون مع مثل هذا الرجل لا يؤدي للمتعاون معه إلى أن يتعاون بعقيدته فذلك مما يجوز بلا شك، بل أنا أعتقد أن المؤمن القوي الإيمان من مصالحه الدينية أن يتعاون مع المسلمين الآخرين الذين انحرفوا عن العقيدة السلفية بسبب من الأسباب القديمة أولى بهذا المؤمن السلفي أن يتعاون هؤلاء، لأنه سيجد الفرصة الناسبة لتبليغ الدعوة السلفية إليه. والذي يقع ونعرف نحن ذلك بالتجربة أن أولئك المخالفين سيكون موقفه من هذا المؤمن الصالح السلفي أهل البيت، إما أن يستجيبوا بدعوته فيميلون إلى تقبل المذهب السلفي والانحراف عن منهجهم الخلفي، وهذا وقع كثيرا وإما أن يرفضوه ومنهبه وأن يأبر هو هم أن يعاملوه فيعود الأمر عليه وليس عليه. يقول ما رأيكم من يقول أنا مذهبي ولكن ما عاد دليل ويسلم باتخاذ مذهب معين ويحتج بأن الأئمة السابقين كان جلهم إلا لم يكن كلهم على هذه الطريقة. يقول الأئمة السابقين إنما يتبادر الأئمة المجتهدين أن دعا أتباعه إلى تقليده ونهاهم عن اتباع الكتاب والسنة وألزمهم أن يجدوا خلفه حجر الشرك والكفر حكم بذلك. وإن أراد بالأئمة هنا خلاف المتفاجئ من لفظه أي العلماء المقلدين من ذلك الأئمة المجتهدين فإن نقول لا عبرة بهؤلاء الذين سماهم الأئمة ما دام أنهم مقلدون والمقلد باعتراف المقلدين واجبه أن يتبع أقوال المجتهدين حتى أنهم لا يشتغلون بإحضار فيها دقة. يقولون دليل المجتهد الكتاب والسنة ودليل المقلد قول الإمام دليل المقلد قول الإمام ليس قول الله وقول رسول الله قول الله وقول رسول الله ودليل الإمام المجتهد. أما دليل المقلد فهو قال إمام فلان قال إمام فلان قال الله رسول الله ما ينبغي أن يقول المقلد. ونحن نقول من فضلك يا ذنوبنا ما دام انه مذهب التقليد يجب عليك ان تقول ما قال الامام فنحن نقول ان الائمه كلهم قالوا لا تقلدون لا تقلدني ومالكا ولا سفيان ولا غيره وانما خذوا من حيث اخذوا. والنصوص في هذا كثيره جدا وقد كنت ذكرت الكثير القيم منها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فقول السائل لأن الأئمة أمروا بذلك هذا خطأ إذا لم نقل الاتباع عليه. أما قول أنا أتبع مذهب أو أقلد مذهبا لكن إذا بدا لي الدليل اتبعه فنقول له ما بدا لك حتى اليوم الدليل انه لا يجوز لك ان تتخذ الامام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يوصل اسم احد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فرض الدليل لديك حتى اليوم انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله فكما انه لا معبود بحق الا الله فكذلك لا متبوع بحق الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تبين لك هذه الحقيقه بعد. أنا أظن بإذن أن الرجل يغرر من نفسه أو يتستر أمام أصحابه فيقول أنا مقلد مذهب الملاهي لكن إذا ظهر لي دليل اتبعته. يا سبحان الله إذا كان مذهبك مذهب الحنفي والحنفي يقول لأنه خروج خط يشبه الألف من الدلف من مكان المذهبي يفصل ويقض عليه الوضوء فإذا ظهر لك دليل في أن الوضوء لا يزال صحيحا فتبدو مقال المذهب فلم لا تقال المذهب الذي يقول لك ليس عن لسان الأئمة وإنما عن لسان المقلدين الأئمة. ومن ذلك بدأ القول الأجوري واجب تقليد حبر منه من أين جاء هذا المقلد بهذا الحبر ولم يقل أحد من المقلدين ولا من المجتهدين هذا قالوه ومن لهم تقليد فاجتهدوا ثم قالوا ما لم يقل احد من المجتهدين وراءهم. اذا نحن ننصح هذا السائل او من يحكي عنه السائل انه يجب ان يتخذ مذهبا له رسول الله صلى الله عليه وسلم دائماً وأبداً، لكنهم لا يرضون له كما يرضى بعض الناس ويتهموننا ظلماً وجوراً أن نقول لازم عمل المسلمين يجتهدون ويفهموا الكتاب والسنة مباشرة ويعرفون الحديث الصحيح الضعيف والعام الخاص والمفترض المقيد وإلى آخر ما نحن ما نقول هذا، وإنما نقول كما قلنا في كثير من المناسبات أن الله عز وجل جعل المجتمع الإسلامي من حيث العدل قسم قسم أهل العدل وقسم ليس بأهل العدل، وأوجب على كل من المسلمين واجبا يجب على كلهم أن يكون به أهل العدل إذا سئلوا وجب عليهم أن يجيبوا، غيرهم واجبهم أن يسألوا فاستوى ذكر كتب ما تعلمون. فأنت أي المخلد الذي فرضت على نفسك تقليد إمام أو مذهب من المذاهب فرضا لم يقصد الله ولا رسوله ولا إمام من المسلمين، الواجب عليك أن تنزع من ذهنك هذا الذي فرضته على نفسك وأن تفرض عليها التقليد اتباع رسول صلى الله عليه وسلم. لكن أعرف أنك ستقول أنا أمي أنا لا أقرأ أنا جاهل، فيأتيك الجواب من صميم القرآن الكريم بلغة يفهمها حتى العامي من العرب، بل حتى العامي أيضا سيكون العرب في فهم تلك الآية. فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فواجبك أن تسأل العالم ليدلك على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدلك على ما قاله حنيفة إن كان ذهبك الحنفي أو مالك إن كان إمامك مالك ونحو ذلك. إذا إنما أمرنا في اتباع كتاب الله وحديث رسول الله، وجعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمة للناس فيما يتمسكوا به أن لا يضلوا ولا يميلوا يمينا ولا يسارا. فقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة ولن يتفرقا حتى يبدأ علي الحوض. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الكتاب والسنة وأن يميتنا على ذلك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ونرجو أن يجمعنا ربنا عز وجل في آخر، وعسى أن يكون ذلك قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما تساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا